بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل يا رب العالمين. حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا اللقاء 12 بعد 100، ومن دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو 16 من شهر صفر من عام 1439 للهجرة، وكنا وقفنا عند قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وقلنا إن هذه الآية تتحدث عن أدب رباني أرشد الله سبحانه وتعالى إليه عند قسمة التركة، وهو أنه إذا حضر القسمة أناس ليسوا من أهل الفروض ولا من أهل التركة وليس لهم فيها نصيب مفروض، فإن الله سبحانه وتعالى قد ندب الورثة إلى أن يعطوا هؤلاء الحضور شيئا تطيب به نفوسهم من المال، حتى لا يقع في نفوسهم شيء من الحسد أو الغبن لأصحاب المال ولأصحاب للورثة. فقال: وإذا حضر القسمة أولو القربى ممن لا يرث، إما أن يكونوا من أولي الأرحام مثلا أو ليسوا من أهل التركة. قال: واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. والقول المعروف هنا المقصود به الدعاء لهم والاعتذار منهم وتطيب خواطرهم ونحو ذلك. ثم تأتي الآية التي بعدها: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. هذه لم نبدأ فيها، تفضل يا أحمد اقرأها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البيضاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين أمين: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. أمر للأوصياء بأن يخشوا الله تعالى ويتقوه في أمر اليتامى، فيفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذراريهم الضعاف بعد وفاتهم، أو للحاضرين المريض عند الإيصاء بأن يخشوا ربهم، أو يخشوا على أولاد المريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم، فلا يتركوه أن يضر بهم بصرف المال عنهم، أو للورثة بالشفقة على من حضر القسمة من ضعفاء الأقارب واليتامى والمساكين، متصورين أنهم لو كانوا أولادهم بقوا خلفهم ضعافا مثلهم، هل يجزون حرمانهم؟ هل يجوزون حرمانهم؟ أو للموصين بأن ينظروا للورثة فلا يسرفوا في الوصية ولو بما في حيزه. جعل صلة للذين على معنى وليخشى الذين حالهم وصفتهم أنهم لو شارفوا أن يخلفوا ذرية ضعافا خافوا عليهم الضياع. وفي ترتيب الأمر عليه إشارة إلى المقصود منه والعلة فيه، وبعث على الترحم وأن يحب لأولاد غيره ما يحب لنفسه ما يحب لأولاده، وتهديد للمخالف بحال أولاده، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أمرهم بالتقوى التي هي غاية الخشية بعدما أمرهم بها مراعاة للمبدأ والمنتهى، إذ لا ينفع الأول دون الثاني. ثم أمرهم أن يقوموا لليتامى مثل ما يقولون لأولادهم بالشفقة وحسن الأدب، أو للمريض ما يصده عن الإسراف في الوصية وتضييع الورثة ويذكره التوبة وكلمة الشهادة، أو لحاضر القسمة عذرا جميلا ووعدا حسنا، أو أن يقولوا في الوصية ما لا يؤدي إلى مجاوزة الثلث وتضييع الورثة. نعم، يعني تلاحظون هنا بعد أن ذكر الله في الآية السابقة قال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ثم أوصى بأن يعطى الذين يحضرون التركة وليسوا من أهلها أن يعطوا شيئا مما يطيب خواطرهم. ثم جاءت هذه الآية تحذير لمن يجور في الوصية أو لمن يحرم الناس من حقوقهم من التركة، فقال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني هذه يعني الآية وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، كأن الله سبحانه وتعالى يذكر من يجور في الوصية أو من إذا حضر الميت قال كلاما فيه ظلم وفيه جور. يعني مثلا يقول للميت مثلا عندما يريد الميت مثلا أن يوصي لبعض الفقراء من أقاربه فيقول هؤلاء لا يستحقون وأولادك أحق بالمال ونحو ذلك من العبارات التي تدعو الميت إلى الظلم والجور وحرمان من يريد أن يوصي له. فالله يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، إذا حضروا الميت فليتقوا الله وليحسنوا وليقولوا قولا سديدا أي قولا صوابا فيه عدل وليس فيه ظلم. فهو هنا أمر يصح أن يقال أنه أمر للأوصياء، أوصياء اليتامى أن يخشوا الله سبحانه وتعالى في أمر اليتامى فلا يظلمونهم ويفعلون بهم كما يحبون أن يفعل بأولادهم. ولذلك تلاحظون في هذه الآية استثارة لعاطفة الأبوة، يقول أنت تخاف على أبنائك من بعدك أيها الوصي اتق الله في اليتامى الذين بين يديك، أنت أيها الحاضر الميت عند وفاته وتحرضه على ظلم اليتامى الذين يعني كان يريد أن يوصي لهم نحو ذلك فاتق الله في نفسك فإن سوف يعني تبتلى بأبنائك كما تفعل مع هؤلاء اليتامى ونحوهم. فيقول يعني هنا أنه تحذير. طيب قال أو للحاضرين المريضة عند الإيصاء، أيضا يمكن أن تكون خطاب للأولياء الأيتام ويمكن أن تكون خطاب للذين يحضرون الأموات عند الموت. قال أو للورثة بالشفقة على من حضر القسمة من ضعفاء الأقارب واليتامى والمساكين إلى آخره، أو للموصين بأن ينظروا للورثة فلا يسرفوا في الوصية. فإذا الآية تحتمل كل هذه المعاني، وهي كما ذكرت لكم هي وصية شاملة تشمل كل من يظلم الناس عند الوفاة، إما بحرمانهم من حقهم أو بعدم العدل معهم، بأن يتقوا الله في أبناء الناس وفي اليتامى الذين يلون أمرهم حتى يحفظ الله أبناءهم من بعدهم. ولذلك يقول البيضاوي هنا وفي ترتيب الأمر عليه إشارة إلى المقصود منه والعلة فيه وبعث على الترحم وأن يحب لأولاد غيره ما يحب لأولاده وتهديد للمخالف بحال أولاده. قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، هو أمر بالتقوى التي هي غاية الخشية بعدما أمرهم بها مراعاة للمبدأ والمنتهى. يعني قال في أولها وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، وقال في آخرها فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وهذه الآية أيها الإخوة إشارة إلى أن تقوى الله سبحانه وتعالى تحفظ الإنسان في نفسه وتحفظه في ذريته، تحفظه في نفسه وتحفظه في ذريته. ولذلك ذكر الله في سورة الكهف عندما ذكر قصة الغلامين قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، فحفظهما الله سبحانه وتعالى بسبب تقوى أبيهم وكان أبوهما صالحا. فلذلك التقوى تحفظ الإنسان في نفسه وتحفظه في ذريته. لاحظوا كل هذا ممهدات للحديث عن تقسيم التركة. طيب إن الذين يأكلون أموال اليتامى، قال رحمه الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ظالمين أو على وجه الظلم، إنما يأكلون في بطونهم ملء بطونهم نارا ما يجر إلى النار ويؤول إليها. وعن أبي بردة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال يبعث الله قوما من قبورهم تتأجج أفواههم نارا، فقيل من هم؟ فقال ألم تر أن الله يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وسيصلون سعيرا سيدخلون نارا وأي نار. وقرأ ابن عامر وابن عياش عن عاصم بضم الياء مخففا وقرئ به مشددا. يقال صلى النار قاسى حرها، وصليته شويته، وأصليته وصليته ألقيته فيها. والسعير فعيل بمعنى مفعول من سعرت النار إذا ألهبتها. نعم، أيضا هنا يتحدث عن أكل أموال اليتامى، يعني كل هذا دفاع عن أموال اليتامى وعن حقوقهم. فيقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا فيه إشارة أيها الإخوة إلى ما كان يقع على اليتامى والنساء من الظلم في الجاهلية، من الحرمان من التركة والحقوق. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ينتصر لهؤلاء. ونحن قلنا أن السورة هي سورة الضعفاء والحقوق، حقوق النساء وحقوق اليتامى. فهنا يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وقلنا أنه جاء التعبير في أكثر من موضع بالأكل، والمقصود مطلق الأخذ، أخذ أموال اليتامى، لكنه عبر بالأكل لأنه يدل على مطلق التصرف. يعني أغلب الأكل أو أغلب الأموال تؤكل، لكن يدخل فيها ما يؤخذ من المال وغيره. قال: إنما يأكلون في بطونهم نارا، ما يجر إلى النار ويؤول إليها. يعني مثل هذه التفسيرات عندما يقول: والله أنت تأكل في بطنك إذا أكلت مال اليتيم نارا، في الحقيقة هي حقيقة ولا مجاز؟ نعم، فيعني هذا تعبير المقصود به يعني كأنك تأكل في بطنك نار لتضخيم الأمر وتهويله. لكن هل هو المقصود أنك تأكل نارا حقيقية؟ هكذا يعني يرى البيضاوي عندما قال عن أبي بردة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الله قوما من قبورهم تتأجج أفواههم نارا، يعني حقيقة. فقيل: من هم؟ فقال: ألم ترى أن الله يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا؟ فهو يشير بهذا إلى أن المقصود بأكل النار هنا أكل النار الحقيقي، وليس يعني مجازا. لكن الآية على كل حال تحتمل هذا وتحتمل هذا. يعني من قال أن يأكلون في بطونهم نارا هو من باب التهويل وإلا فهي مجاز، فهذا قول صحيح، وهذا أسلوب عربي. وإن قيل أن المقصود بها يأكلون في بطونهم نارا حقيقية في البرزخ أو في الآخرة، فأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا رواه ابن حبان وأورده يعني غيره ابن أبي حاتم والهيثمي. قال: وسيصلون سعيرا، يعني يدخلون نارا. والسعير يعني صفة من صفات النار، والسعير هو شدة اللهب. ثم ذكر البيضاوي القراءات في وسيصلون، قراءة شعبة قال وقرأ ابن عامر وابن عياش عن عاصم، ابن عياش اللي هو أبو بكر بن عياش شعبة أحد القراء عن عاصم بضم الياء، يعني وسيصلون سعيرا بالتخفيف، وقرئ أيضا وسيصلون سعيرا. يقال صلى النار أي قاس حرها، وصليته شويته، وأصليته وصليته ألقيته فيها. وسيأتي معنا إن الذين في قوله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فيها يصلون أو فيها كلمة يصلون أيضا في أولها. طيب، إذن كل هذا يا شباب هو تمهيد للحديث عن قسمة التركة، الوصية باليتامى، والتحذير من أكل أموالهم، التحذير من أكل أموال أو قولي وإذا حضر القسمة والقربة، أيضا الوصية بالضعفاء والذين يحضرون القسمة من غير الورثة، وقوله أيضا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللرجال نصيب مما وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، إشارة إلى أن الرجال يرثون والنساء يرثون أيضا. وكان العرب في الجاهلية لا يورثون النساء مطلقا، فجاءت هذه الآيات لتغير هذه يعني القوانين الجاهلية. طيب، الآن سوف يبدأ الحديث عن توزيع التركة. الآن يوصيكم الله في أولادكم. طيب، تفضل يا أحمد. قال رحمه الله: يوصيكم الله يأمركم ويعهد إليكم في أولادكم في شأن ميراثهم، وهو إجمال تفصيله للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يعد كل ذكر بأنثيين حيث اجتمع الصنفان فيضاعف نصيبه. وتخصيص الذكر بالتنصيص على حظه لأن القصد إلى بيان فضله، والتنبيه على أن التضعيف كاف للتفضيل، فلا يحرمن بالكلية وقد اشترك في الجهة، والمعنى للذكر منهم فحذف للعلم به. فإن كن نساء، أي إن كان الأولاد نساء خلصا ليس معهن ذكر، فأنث الضمير باعتبار الخبر أو على تأويل نساء أو على تأويل المولودات. فوق اثنتين خبر ثان أو صفة للنساء، أي نساء زائدات على اثنتين، فلهن ثلث ما ترك المتوفى منكم، ويدل عليه المعنى. وإن كانت واحدة فلها النصف، أي وإن كانت المولودة واحدة. وقرأ نافع بالرفع على كان التامة. واختلف في الثنتين، فقال ابن عباس رضي الله عنهما حكمهما حكم الواحدة، لأنه تعالى جعل الثلثين لما فوقهما. وقال الباقون حكمهما حكم ما فوقهما، لأنه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معه أنثى وهو الثلثان، اقتضى ذلك أن فرضهما الثلثان. ثم لما أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد، رد ذلك بقوله فإن كن نساء فوق اثنتين، ويؤيد ذلك أن البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع أخيها فبالحري أن تستحقه مع أخت مثلها، وأن البنتين أمسوا رحما من الأختين، وقد فرض لهما الثلثين بقوله تعالى فلهن ثلثا ما ترك، ولأبويه لأبوي الميت، لكل واحد منهما بدل منه بتكرير العامل، وفائدته التنصيص على استحقاق كل واحد منهما السدس، والتفصيل بعد الإجمال تأكيدا. السدس مما ترك إن كان له ولد، أي للميت ولد ذكر أو أنثى، غير أن الأب يأخذ السدس مع الأنثى بالفريضة، وما بقي من ذوي الفروض أيضا بالعصوبة. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فحسب، فلأمه الثلث مما ترك. وإنما لم يذكر حصة الأب، لأنه لما فرض أن الوارث أبواه فقط وعين نصيب الأم، علم أن الباقي للأب، وكأنه قال فلهما ما ترك أثلاثا. وعلى هذا ينبغي أن يكون لها حيث كان معها أحد الزوجين ثلث ما بقي من فرضه كما قال الجمهور، لا ثلث المال كما قاله ابن عباس، فإنه يفضي إلى تفضيل الأنثى على الذكر المساوي لها في الجهة والقرب، وهو خلاف وضع الشرع. نعم، لحظة وقف هنا يا شيخ. هذه الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قلت لكم أن هذه بداية الحديث عن قسمة التركة، ونحن نتحدث الآن في هذا الموضوع من باب التفسير فقط يعني، وإلا في موضوع الفرائض، هذا علم الفرائض هو مجموع في هذه الآيات، وهذه الآيات التي نقرأها الآن هي أشبه ما تكون بالمتن في موضوع في علم الفرائض. وهذا الحكم هو حكم تقسيم التركة في القرآن الكريم، هو من الأحكام التي عرضت بشكل مفصل، وهذا من منهج القرآن الكريم في عرض الأحكام يا شيخ محمد، وهو أنه يعرض بعض الأحكام بشكل مفصل، فلا يترك للنبي صلى الله عليه وسلم شيء أو أن يترك له شيئا قليلا. فمنها قسمة التركة، فقد تولى الله سبحانه وتعالى قسمتها بنفسه. ولذلك آيات المواريث التي ذكرها الله في القرآن الكريم ثلاث آيات. الآية الأولى هذه الآية التي قرأها أحمد الآن، وهي تتحدث عن إرث الأصول والفروع. الأصول وهم الآباء والأمهات وإن علوا، والفروع وهم الأبناء والبنات وإن نزلوا. هذه الآية يقول الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين يعني البنات فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. بس هذا كله يتحدث عن الأبناء. فهذا الشطر من الآية في بيان إرث الفروع بدأ بالأبناء، لأنه قال في أولها يوصيكم الله في أولادكم، فبدأ بحظ الأبناء، لأن الغالب أن الذي ينتظر أن يرثك هم من؟ أبناؤك، وليس الذي ينتظر أن يرثك هو أبوك وأمك، لأن العادة أن أباك وأمك يموتون قبلك، أنت الذي ترثهم وليس هم الذين يرثونك. وإن كان قد يحدث في بعض الحالات أن يرثك أبوك وأن يرثك ترثك أمك، لأنك عندي سبب أو لآخر يموت الإبن قبل الوالدين، لكنه بدأ بالأبناء إشارة إلى الأصل والأكثر والأحرص على انتظار الإرث. ثم ذكر إرث الأصول في الشطر الثاني من الآية فقال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. عاد كما ذكر هنا الثلث إما أن يكون المقصود به ثلث الباقي وهو الصحيح أو ثلث التركة. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع إلى آخره. الآية الثانية ستأتي معنا في إرث الزوجين والإخوة لأم، وهي قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. إذن ذكر ماذا يرث الزوج من زوجته في حالتين، إما أن يكون الثمن أو أن يكون الربع. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. إذن الزوجات يرثون إما الثمن وإما الربع. طيب، هذا مما يتعلق بإرث الزوجين من الآية الكريمة. ثم ذكر سبحانه إرث الإخوة من الأم أو الأخ من الأم، فقال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني من أم، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. إذن هذه الآية الثانية تحدثت عن إرث الزوجين والإخوة لأم، والآية التي قبلها تحدث عن إرث الفروع والأصول. الآية الثالثة في آخر سورة النساء ستأتي معنا في إرث الإخوة لغير أم وهم الأشقاء أو الإخوة لأب، وهي قوله تعالى: يستفتونك، الآية رقم 176 آخر آية، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت يعني شقيقة فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذول الإخوة لأب أو الإخوة الأشقاء والأخوات، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. إذا جمعت هذه الآيات الثلاث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وجدت قد استوعبت أحكام التركات. ويمكن أن نضيف إليها: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من سورة الأحزاب، يستدل به بعض العلماء إذا لم يبق للميت أي وريث إلا أولو الأرحام، فبعضهم يقول أنه إذا وقع ذلك يذهب ماله لبيت المال، وبعضهم يقول لا، أولو الأرحام أولى بهذه الآية، وأولو الأرحام مثل الخال ونحو ذلك. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، في الحديث عن إرث المعتق. فهذه هي أحكام الفرائض كما تلاحظون، استوعبتها ثلاث آيات من سورة النساء وفصلتها، وهذا لون من ألوان دلالة صدق القرآن، وهو استيعابه لهذه المعاني العظيمة التي تفصل في كتب في ثلاث آيات فقط. طبعا عندما ندرس علم الفرائض ندرس يعني تفاصيله وكيفية قسمة التركة وكيف يعني يأخذ هؤلاء حقوقهم، هي في النهاية لا تخرج عن هذه الآيات الثلاث من سورة النساء. طيب، الحمد لله. يقول الله سبحانه وتعالى: هداكم الله وأصلح بالكم، يقول: يوصيكم الله في أولادكم. قال البيضاوي هنا: يأمركم ويعهد إليكم، وهذا فيه إشارة أيها الإخوة إلى حرص الخالق سبحانه وتعالى على الأبناء وعلى أن تصل هذه الحقوق إلى مستحقيها. ثم تولي الله سبحانه وتعالى قسمة هذه التركات بنفسه إشارة إلى أهميتها، مع أنه ترك قضايا أكبر للنبي صلى الله عليه وسلم يفصل فيها. ترك قضية الصلاة والزكاة والحج والصيام يفصلها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى هذا المبلغ البسيط الذي يتركه الميت فتولى هو بنفسه قسمته، لما يقع من التشاحن والتقاطع والمشاكل بين الورثة على الأموال. وهذا لعله من حكمة تفصيل هذه الأحكام. ولو لاحظنا الأحكام المتعلقة بالأموال في القرآن الكريم لوجدنا أن الغالب عليها هو التفصيل. الدين مرت معنا: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قد يكون يعني مبلغ بسيط. وأيضا هنا في التركة، وأيضا في أحكام الكفارات وما يتعلق بها، أحكام الطلاق، أحكام اللعان، أحكام الظهار، كلها متعلقة بالتعامل مع الناس، ولذلك فصل فيها. قال: وهو إجمال، تفصيله يعني يوصيكم الله في أولادكم، هذا وصية مجملة، لكن التفصيل: للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يعد كل ذكر بأنثيين حيث اجتمع الصنفان فيضعف نصيبه. والمقصود به أن كل ذكر وأنثى من نفس الدرجة فإن الحكم هو للذكر مثل حظ الأنثيين. يظهر هذا في الإخوة إذا كانوا بنفس الدرجة، الأبناء والبنات إذا كانوا من نفس الدرجة، بل حتى في قوله هنا: ولأبويه لكل واحد منهم السدس. فإن إذا سار الأب والأم في نفس الدرجة فإنهم يصبح الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه القاعدة يعني تكاد تكون يعني متكررة في أكثر من صفة. وطبعا لا نتصور أننا من خلال تفسير الآيات هذه سوف نتكلم عن علم الفرائض كله، طبعا هذا طويل، لكن نحن فقط نبين معاني الآيات فقط. والكتب المؤلفة في الفرائض كثيرة، منها كتاب الشيخ صالح الفوزان التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، وهو كتاب جيد على مذهب الحنابلة وكيفية تقسيمهم للتركة. وأيضا كتاب شيخنا الدكتور مصطفى مسلم مباحث في علم المواريث، كتاب من أفضل كتب المواريث، سهولة وبساطة في تقسيم يعني التركات. وقد لجأ حفظه الله إلى فكرة جميلة في تقسيمه للتركات في مسألة استخدام المضاعف المشترك الأصغر والمضاعف المشترك الأكبر، وهي من مباحث الرياضيات في قسمة التركة، لأن التركات لها 5 طرق في التقسيم، لكن استخدام قضية المضاعف المشترك هذا يجمع لك 5 مع بعض. فهذه من توظيف يعني الرياضيات الحديثة في حل مشاكل الفرائض. قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا فيه إشارة هنا لفضل الذكر والابن والرجل وتقديمه. فهو لاحظوا هنا، بالرغم من أن الله سبحانه وتعالى انتصر للنساء وأعطاهن حقوقهن، إلا أنه لم يرفعهن عن مكانتهن التي يستحققنها، فيبقى الرجل ويبقى الذكر حظه أكثر ونصيبه أكثر بصفة عامة. وإن كان يعني قد أجرى أحد الباحثين بحث جميل جدا في نصيب المرأة من التركة، أنها أحيانا تأخذ مثل الرجل، وأحيانا تأخذ أكثر من الرجل، وأحيانا تأخذ أقل من الرجل. والحالات التي تأخذ فيها المرأة أكثر من الرجل أكثر من الحالات التي تأخذ فيها أقل. فإذا المرأة فيما يتعلق بالتركة يعني محظوظة أكثر من الرجل. لكن دائما يركز من أكثر الشبهات التي يطعن في الإسلام بها أنها تظلم المرأة وتجعل الرجل حظه أكثر من المرأة، وهذه طبعا غير صحيح. وإنما الصحيح أن هذا العدل، لأن الرجل بصفة عامة هو ينفق أكثر من المرأة، يعني المرأة لا تكلف بالإنفاق في أي حالة من حالات الأسرة، والذي يكلف بالإنفاق هو الرجل وليس المرأة، حتى لو كانت المرأة غنية والرجل فقيرا فإنها هو الذي يطالب بالإنفاق وليس العكس. لكن حتى بالرغم من ذلك المرأة تأخذ في حالات كثيرة أكثر مما يأخذ الرجل. قال: فإن كنا نساء فوق اثنتين، يعني كان الأولاد نساء فوق اثنتين، يعني ابنتين أو 3 أو 4، ولذلك اختلف العلماء في الثنتين. قال: فإن كنا نساء فوق اثنتين. طيب والثنتين؟ وقع الخلاف فيها. ابن عباس يعتبر أن الثنتين والثلاث زي بعض، وبعضهم يقول لا، الواحدة لها حكم والثنتين لها حكم والثلاث لهم حكم. قال: فلهن ثلثا ما ترك، يعني إذا كانت بنتان تأخذ الثلثين، إذا كانت أختين تأخذ الثلثين، وإن كانت واحدة فلها النصف. رجل مات وترك بنت تأخذ النصف، ترك أخت تأخذ النصف. أي وإن كانت المولودة واحدة، وقرأ نافع بالرفع على كان التامة، يعني وإن كانت واحدة بمعنى كان التامة وليست الناقصة، والكان التامة هي التي لا تحتاج إلى خبر. قال: واختلف في الثنتين، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: حكمهما حكم الواحدة، لأنه تعالى جعل الثلثين لما فوقهما. جميل. وقال الباقون: حكمهما حكم ما فوقهما، لأنه تعالى لما بيّن أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معه أنثى وهو الثلثان، اقتضى ذلك أن فرضهما الثلثان. وهذه من المسائل التي يعني فيها كلام طويل عند أصحاب الفرائض. قال: فإن كن نساء فوق اثنتين، ويؤيد ذلك أن البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع أخيها فبالحري أن تستحقه مع أخت مثلها، وأن البنتين أمس رحما من الأختين، وقد فرض لهما الثلثين بقوله: فلهن ثلثا ما ترك. طيب، ولأبويه. الآن انتهينا من نصيب الأبناء والبنات، وهم الذي يسمونه في الفرائض الفروع، الأبناء والبنات، وإن نزلوا البنت أو بنت البنت، أو عفوا بنت الابن أو الابن أو ابن الابن. وطبعا دائما هم يقولون أن الوارث هو الذي يدلي بذكر، يعني العلاقة بينه وبين الميت ذكر، يعني الابن واضح لأنه ابن الميت مباشرة، لكن ابن الابن يرث أيضا، لأنه يتصل بالميت بواسطة ذكر أبوه، فالميت جده، لكن بنت البنت لا ترث لأنها تدلي إلى الميت بإيش؟ ببنت، بأنثى، فلا ترث. وطبعا علم الفرائض كما تعلمون فيه يعني استثناءات وفيه التفاصيل وفيه يعني مسائل كثيرة لا تكفي يعني هذه المحاضرات لشرحها. وأنا شخصيا يعني أنصح من يستمع إلينا الآن، وأنصحكم جميعا بقراءة والتفقه في هذا الفن، لأنه فن سهل، يقولون يعني عنه: هو تعب شهر وعز دهر، يعني تتعب لك شهر وتتقن علم الفرائض. لكن اليوم من يسألك في الفرائض؟ ما حد يسألك، دائما الناس يذهبون إلى القاضي فيقسم التركة تنتهي القضية. لكن من باب الفقه في الدين يتعلم المسلم كيف تقسم التركة، ما هي حالاتها، ما هي ضوابطها، فهذه مسألة مهمة. قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. الآن يتحدث عن تركة أو قسمة أو نصيب الأب والأم إذا مات الابن أو ماتت البنت. فيقول: لأبوي الميت كل واحد منهما له السدس، بشرط إذا كان له ولد، يعني مات الميت وترك أباه وأمه وابن له أو بنت، فيرث أبوه السدس وأمه السدس في وجود الأبناء، يعني في أبناء موجودين إذن الأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس، والأبناء يقتسمون الباقي الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا أولاد وبنات، وإذا كانوا بنات فكما قال ثلثا ما ترك، يصير الثلثين للبنات زائد السدس للأم والسدس للأب والباقي للعصبة. والعصبة هذا يعني مصطلح يقصد به الذين يرثون نصيبا غير محدد، لأنهم في الفرائض يقسمون أصحاب التركة إلى قسمين: أصحاب فروض وعصبة. أصحاب الفروض هم الذين ذكر الله لهم الربع، الثمن، السدس، الثلثان، وهكذا، هذه الفروض. ويعني الفروض في القرآن الكريم هي الثلث والثلثان والنصف والربع والثمن والسدس، ستة صح؟ والفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع يعني الثمن، والسدس والثلث بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. هذه الرحبية حقة الرحبي، فإذا هذه الفروض الستة الموجودة في القرآن الكريم ما في غيرها. ثم تأتي مسألة أخرى، النصف، من هو الذي يأخذ النصف؟ الزوج يأخذ الزوج النصف من زوجته إذا كان ليس لديها أبناء، وإذا كان لديها أبناء يأخذ الربع. فإذا النصف لا يأخذه إلا الزوج، لاحظوا. والثمن هذا نصيب الرجل، عفوا نصيب الزوجة إذا كان هناك أكثر من زوجة، وكان هناك عفوا إذا كان هناك أبناء، والربع تأخذه إذا لم يكن هناك أبناء، وهكذا. الثلثان من الذي يأخذها؟ يأخذها البنتان الأختان إذا كانوا ثنتان أو أكثر لهم الثلثان. والسدس تأخذه الأم والأب إذا كان في مع وجود الأبناء، نعم. وأيضا الإخوة لأم إذا اجتمعوا يأخذ كل منهم السدس، وهكذا. فيعني هي تقسيمها بهذه الطريقة، من ليس من أصحاب الفروض وهو من الورثة مثل ابن العم، مثل الأخ لأب، الأخ الشقيق، الإخوة الذكور، هؤلاء يسمونهم عصبات لأنهم يأخذون الباقي. إذا بقي ثلاثة الأرباع أخذوه، إذا بقي ريال أخذوه. أحيانا يستوفي أصحاب الفروض التركة فيبقى العصبة بدون شيء، فالعصبة فيها مرونة، يعني يأخذون الباقي، قد يكون الباقي ثلاثة أرباع، قد يكون الباقي صفر، قد يكون الباقي دين يتحملونه. ولذلك هم يقولون العصبة هم الذين يتحملون الديات، كأنهم مأخوذ من يعتصب بهم الإنسان ويستند إليه. طيب، قال وإن كان فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فحسب، يعني مات رجل ومات وترك أباه وأمه وليس له أبناء، قال بسيطة، يأخذ كل واحد فلأمه الثلث. طيب والأب الثلثان الباقية، لأن الأب هنا ينطبق عليها للذكر مثل حظ الأنثيين، الأب والأم في درجة واحدة وبقيوا ما معهم أحد، إذن يأخذون، تأخذ الأم الثلث وسكت عن الأب لأنه يأخذ الباقي. ولذلك لاحظوا في هذه الآيات يعني درس لمن يريد أن يكتب متنا علميا، انظر كيف يعني الله سبحانه وتعالى ضغط كل مسائل الفرائض في ثلاث آيات بطريقة يعني في غاية البلاغة والفصاح. قال وإنما لم يذكر حصة الأب لأنه لما فرض أن الوارث أبواه فقط وعين نصيب الأم علم أن الباقي للأب. طيب، وعلى هذا ينبغي أن يكون لها حيث كان معهما أحد الزوجين ثلث ما بقي من فرضه كما قاله الجمهور، لا ثلث المال كما قاله ابن عباس، فإنه يفضي إلى تفضيل الذكر الأنثى على الذكر المساوي. ماذا يقصد هنا؟ هذه المسألة اللي يسمونها إيش؟ يسمونها المسألة الغراء، وهو أن يموت الرجل فيترك أمه وأباه وزوجته. طيب، الزوجة تأخذ ماذا؟ الربع، لأنه ليس هناك ابن ولا بنت، ما عنده أولاد، فالأم عفوا الزوجة تأخذ الربع بنص الكتاب. كم يبقى؟ ثلاثة أرباع. طيب، ثلاثة الأرباع هذه يقول هنا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. طيب، إذا قلنا أنها تأخذ الزوجة الربع وتأخذ الأم الثلث، فكم يبقى للأب؟ الأب هنا يأخذ أقل مما تأخذ الأم في هذه الحالة، لكن لذلك يقول الجمهور أن المقصود بالثلث هنا في الآية ثلث ما يبقى، فالزوجة تأخذ الربع، بقي ثلاثة أرباع، ربع الثلاثة أرباع تأخذه الأم، فأصبح نصيبها مثل نصيب الزوجة بالضبط، والزوج والأب يأخذ النصف. وبعضهم يرى أنه يأخذ ثلث التركة، وهذا القول يعني الآخر، قول بعض مثل قال ابن عباس يقول الثلث كاملا، فتكون الأم أخذت أكثر من نص يعني من تفضيل الأنثى على الذكر المساوي كما يقول. ثلث الثلاثة أرباع، أي يعني لو رأينا الآن ثلاثة أرباع، لنفترض مثلا أنه 15، لنفترض أن المسألة من 20، الزوجة تأخذ الربع 5، والأم تأخذ ثلث الباقي اللي هو 15 اللي هو 5، هو في الحقيقة ربع المجموع ولكنه ثلث الباقي، ويبقى الأب يأخذ العشرة. وبالمناسبة الفرائض ممتعة ترى لمن يعني يتعلمها ويبدأ يحل المسائل، يعني من أمتع ما يكون. وفي كتب كثيرة جميلة يعني بسطت علم الفرائض، وأصبح حتى في تطبيقات الآن تعين على يعني فهم الفرائض. وأيضا من أفضل ما يعين على فهم الفرائض الخرائط الذهنية، يعني الآن الخرائط الذهنية ورسم الخرائط الذهنية يعني يوضح المقصود بالضبط. لما تشوف أنت الورثة هم لا يخرجون عن إما أصول وإما فروع وإما حواشي. الأصول والفروع المقصود بها الأبناء وأبناء الأبناء، والأصول الأب والجد، والحواشي الإخوة والأخوات، وإما أن يكونوا لأب وإما أن يكونوا شقاء وإما أن يكونوا لأم، بس انتهت التركة. هم هؤلاء الذين يرثون، كم يأخذ كل واحد؟ وحتى عندما تلاحظ كل واحد كم يأخذ، تجد أنه يراعى في نصيب كل واحد درجة القرابة وعلاقته بالميت. القريب يأخذ أكثر والبعيد وهكذا. وطبعا التركة تعتمد على كم ترك الشخص، واحد يترك مليار، واحد يترك 25,000، واحد يترك 10,000، واحد يترك ديون. فهؤلاء يعني درجات عند الله. قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ما وصلناه، تفضل. قال رحمه الله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، بإطلاقه يدل على أن الإخوة يردونها من الثلث إلى السدس وإن كانوا لا يرثون مع الأب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأم. والجمهور على أن المراد بالإخوة عدد ممن له إخوة من غير اعتبار التثليث، سواء كان من الإخوة أو الأخوات. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يحجب الأمة من الثلث ما دون الثلاثة ولا الأخوات الخلص أخذا بالظاهر. وقرأ حمزة والكسائي: فلأمه بكسر الهمزة إتباعا للكسرة التي قبلها، من بعد وصية يوصي بها أو دين متعلق بما من بعد وصية يوصى بها أو دين متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلها، أي هذه الأنصباء للورثة من بعد ما كان من وصية أو دين. وإنما قال بأو التي للإباحة دون الواو للدلالة على أنهما متساويان في الوجوب، مقدمان على القسمة، مجموعين ومنفردين. وقدم الوصية على الدين وهي متأخرة في الحكم، لأنها مشبهة بالميراث، شاقة على الورثة، مندوب إليها الجميع. والدين إنما يكون على الندور. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر بفتح الصاد: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي لا تعلمون من أنفع لكم ممن يرثكم من أصولكم وفروعكم في عاجلكم وآجلكم، فتحروا فيهم ما أوصاكم الله به، ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمانه. روي أن أحد المتوالدين إذا كان أرفع درجة من الآخر في الجنة سأل أن يرفع إليه فيرفع بشفاعته، أو من مورثيكم منهم، أو من أوصى منهم فعرضكم للثواب بإمضاء وصيته، أو من لم يوصي فوفر عليكم ماله. فهو اعتراض مؤكد لأمر القسمة أو تنفيذ الوصية، فريضة من الله مصدر مؤكد، أو مصدر يوصيكم الله، لأنه في معنى يأمركم ويفرض عليكم، إن الله كان عليما بالمصالح والرتب، حكيما فيما قضى وقدر. نعم، هذا الجزء الثاني من الآية يتحدث عن تركة الإخوة لأم، الإخوة لأم، فيقول: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. بإطلاقه يدل على أن الإخوة يردونها من الثلث إلى السدس، لأنه قال، لاحظوا قبل قليل قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. يعني الأم تأخذ السدس إذا كان في أبناء، إذا ما في أبناء تأخذ الثلث. طيب إذا كان له إخوة لأم يرجعونها للسدس. وهذا معنى قوله هنا: يردونها من الثلث إلى السدس. يردونها، هذا مصطلح عند أهل الفرائض يسمونه حجب نقصان، ويقولون أن الحجب نوعان. يعني بعض الناس إذا كان موجود يحجب الإرث عن البعض الآخر. يعني مثلا الإخوة لأم هنا، إذا كانوا الأبناء، مثلا الأبن إذا مات الميت وترك زوجته فقط، تأخذ الربع، فإذا كان عندها ابن رجعت إلى الثمن. فيقولون حجبها ابنها حجب نقصان، بدل ما تأخذ الربع أصبحت تأخذ الثمن، هذا يسمونه حجب نقصان. الإخوة لأم إذا كانوا موجودين يحجبون أمهم فترجع إلى السدس بدل ما تأخذ الثلث لو كانوا غير موجودين، هذا يسمونه حجب نقصان. حجب الحرمان هو إذا كان موجود يحرم هذا الشخص، لكنه إذا عدم فإنه يرث ذلك الشخص، ولذلك يعني يسمونه هذا حجب الحرمان، وجوده يحرم شخص، عدم وجوده يتيح ذلك الشخص أن يرث، والنقصان يحجبه من الحظ الأوفر إلى الحظ الأقل. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأم، يعني الإخوة لأم يأخذون السدس الذي يعني بدل ما أمهم كانت بتأخذ سدس عفوا تأخذ ثلث، حجبوها إلى السدس وأخذوا السدس اللي الذي حجبوها عنه. قال: والجمهور على أن المراد بالإخوة هنا عدد ممن له إخوة من غير اعتبار التثليث، يعني ليس بالضرورة أن يكون المقصود بالإخوة هنا ثلاثة، وإنما المقصود بها أخ أو أختين أو ثلاثة. ولذلك الإخوة لأم يقولون أنه يعني يتساوون يعني في الحقية، الأخ لأم والأخت لأم يأخذون نفس النصيب، فليس الذكر هنا له مثل الأنثيين، وإنما الأنثى لها مثل ما للذكر، ولذلك هذا من الحالات التي تأخذ فيها الأنثى مثل ما يأخذ الذكر بالضبط، إذا كان أخ لأم وأخت لأم زي بعض. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لا يحجب الأم من الثلث ما دون الثلاثة، يعني اثنين من الإخوة لأم ما يحجبونها ولازم ثلاثة، ولا الأخوات الخلص أخذا بظاهر الآية، لأنه قال فإن كان له إخوة، والإخوة جمع، والجمع عنده ثلاثة فما فوق، أما اثنين ليسوا بجمع. وقرأ حمزة والكسائي فلأمه بكسر الهمزة اتباعا للكسرة التي قبلها اتباعا، قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني الميت. هذه الآية أو المقطع سيتكرر معنا في الزوج والزوجة، وهذه ما يسمونها كيف ترتب أنت المال، يعني مات الميت الآن وترك مثلا 100,000، ماذا نصنع بال100,000 هذه؟ قالوا عندنا 5 بنود، نصرف من هذه 100,000 على هذه 5 بنود حسب الترتيب التالي. هو هنا يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني الآن نحن سنقسم هذه التركة بهذه الطريقة، من بعد وصية يوصى بها أو دين. الفقهاء يقولون أن الحقوق التي تتعلق بالمال بعد الموت 5: 1 مؤونة التجهيز، أجرة أول شيء الكفن الذي يكفن فيه الميت، نشتري من 100,000 كفن، كم سعر الكفن يا أحمد؟ 150 ريال، خلاص نأخذ من 100,000 150 ريال ونشتري كفن. المغسل هل له أجرة؟ إذا كان له أجرة نعطيه من 100,000 مثلا 100 ريال أو نحو ذلك. والغالب اليوم سبحان الله يا أخواني أن الكفن يأتي مجانا ولا يعلم ممن تصدق به، يأتي الميت حتى لو كان غني تلقى مجموعة من الأكفان واحد جعلها وقف يتصدق بها على الناس، فيقال يعني هذا الغني حتى وهو غني الكفن الذي يموت فيه لا يدفع ثمنه. فالكفن يدفع ثمنه، التجهيز، الحفار، المهم حتى يدفن. أجرة التجهيز والتكفين والتغسيل هذه أول بند من البنود التي تجب في التركة. حلو، انتهينا من هذه النقطة، نأتي إلى النقطة الثانية، الحق الثاني المتعلق بالتركة. قالوا الديون المتعلقة بعين التركة، كأن يكون مثلا الميت قد رهن رهنا، الرهن المتعلق بالتركة فيدفع. طيب إذا كان الرهن مثلا 20,000، نقول ندفع 20,000 ما في مشكلة، يبقى 80 تقريبا. لكن افرض أن هذا الدين الذي يتعلق بعين التركة يستوفي التركة كلها، يعني عليه دين 100,000 أصلا تدفع كاملة خلاص، معناته ذهب الورثة لم يبقى لهم شيء. فإذا الحق الثاني من الحقوق هو الديون المتعلقة بعين التركة. الحق الثالث هو العيون الديون المرسلة التي ليست متعلقة بعين التركة، الديون التي له على للناس عليه. الحق الرابع الوصية، يكون مثلا قد أوصى بأن يعطى مثلا فلان من غير الورثة 20,000 5,000، فقالوا تجاز الوصية فيما دون الثلث. يعني مثلا ترك 100,000 له حق أن يوصي مثلا 30,000 أو 25 أو 20 أقل من الثلث. لو أوصى بالنصف من حق التركة الورثة أن يقولوا لا لا نجيز إلا ما في حدود الثلث. طيب لماذا هنا في الحق الخامس هو التركة نفسها أنها توزع الآن على الورثة؟ فإذا الورثة يا يلحقون يا ما يلحقون، لأنه سوف نصرف من التركة مؤونة التجهيز، ثم الديون المتعلقة بعين التركة، ثم الديون المتعلقة المرسلة، ثم الوصية، ثم توزيع التركة الباقية على الورثة. لأن كل هذه الحقوق الأربعة هي خاصة بالميت متعلقة به، يعني لو كان حيا هو من أولى أن يتصرف في ماله، فتدفع كل هذه القضايا لأنها تخصه وهو الدين والوصية والمؤونة التجهيز والديون والنذر والرهن إلى آخره. طيب لماذا هنا في الآية قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، فقدم الوصية على الدين، مع أننا قلنا الآن أن الحقوق هي مؤونة التجهيز، ثم الديون المتعلقة بعين التركة، ثم الديون المرسلة، ثم الوصية، فجاءت الوصية بعد الدين بالإجماع. لا يوجد أحد من المفسرين ولا من الفقهاء يقول أننا ننفذ الوصية في التركة ثم ندفع الديون، لا أبدا، بل تدفع الديون أولا ثم الوصية، لأن الوصية تبرع والدين واجب. أول شيء تعطي الناس حقهم الذي أخذته منهم ثم توصي بعد ذلك، أما تروح توصي وأنت مديون هذه ما يمكن. فلماذا يا ترى قدم هنا الوصية على الدين؟ ايش رايك يا عمرو؟ احسنت احسنت ابو يوسف ما شاء الله عليه، يعني موسوعي. يعني الان الله سبحانه وتعالى يقول من بعد وصية يوصى بها او دين، ونحن نقول الدين يقدم على الوصية. قال ابو يوسف الان لان الدين هناك اناس سيطالبون به، عندهم صكوك وعندهم شيكات وعندهم يعني إثباتات تثبت أن لهم دين عند هذا الرجل، والغالب أن الذين لهم ديون عند الميت لا يتركونها، سيطالبون بها. لكن الوصية أول شيء ليس له وثيقة، ربما يمكن ما يعرف إلا الورثة فقط أنه أوصى لفلان، فليس بينهم وبينه أي شيء يثبت. الأمر الثاني حتى لو كان عنده ما يثبت وذهب إلى القاضي لقدم عليه أصحاب الديون ثم جاء يعني بعدهم، لكن الله قدم الوصية على الدين تحريضا للورثة بأن لا يحرموا صاحب الوصية من وصيته، لأن ليس لديه ما يثبت كما في حال الدين، فقدمه للعناية به والاهتمام، وليس لأنه يستحق التقديم على صاحب الدين. وانظر إلى بلاغة القرآن وإلى تعامله مع النفسيات، فالله كأن الورثة عندما ينظرون إلى الله قد قدم صاحب الوصية يهتمون فيها ولا ينكرونه. وللأسف الشديد كثير من الورثة إلا من رحم الله يغفلون الوصية ولا يذكرونه. وأذكر أحد، يعني سمعت قصة أن أحد رجال الأعمال كتب في وصيته أنه يعطى السائق الهندي الذي يسوق به 20 مليون من 20 مليون يورو من تركته. طبعا هو رجل تاجر كبير، لكنه لما وجد لأبنائه أنه قد أوصى لهذا السائق الذي كان يقود به السيارة ويساعده قد أوصى له 20 مليون يورو، دفعوها مباشرة له، فهو يعني انبسط وأخذ 20 مليون وراح الهند، يعني أصبح من أكبر رجال الأعمال. وكل هذا وصية من عمه الذي كان يعمل معه. لكن لو كان الآباء، لو كان الأبناء هؤلاء يعني يريدون أن يغمطوا هذا الرجل حقه لقالوا 20 مليون يورو مبلغ كبير حتى لو كان رجل أعمال، لكن ممكن لو أعطوه مثلا 100,000 يورو قالوا يعني كانت هذه كويسة، لكنهم يعني التزموا بوصية والدهم ودفعوا المبلغ كاملا لهذا السائق وأخذ حقه ثم اقتسموا الباقي. طيب قال هنا وقدم، لاحظوا وقدم الوصية على الدين وهي متأخرة لأنها مشبهة بالميراث شاقة على الورثة مندوب إليها الجميع، والدين إنما يكون على الندور، يعني نادرا أن يكون الدين، وهذا توجيه غريب من البيضاوي، بل الدين كما ذكرت يا أبو يوسف هو لأن له من يطالب به ولا يتركه ولذلك أخر. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر بفتح الصاد من بعد وصية يوصى بها أو دين، وفي قراءة الجمهور ومن بعد وصية يوصي بها يعني صاحب المال الميت. ثم قال الله سبحانه وتعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي لا تعلمون من أنفع لكم ممن يرثكم من أصولكم وفروعكم في عاجلكم وآجلكم، فتحروا فيهم ما أوصاكم الله به ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمان. قال روي أن أحد المتوالدين إذا كان أرفع درجة من الآخر في الجنة سأل أن يرفع إليه فيرفع بشفاعته، أو من مورثيكم منهم، أو من أوصى منهم فعرضكم للثواب بإمضاء وصيته، أو من لم يوصي فوفر عليكم ماله، فهو اعتراض مؤكد لأمر القسمة أو تنفيذ الوصية. يعني الله سبحانه وتعالى في تذييل، وهذا فن التذييل في القرآن الكريم، يعني من دقائق علوم القرآن الكريم، كل ما ختمت به الآيات سواء من الأسماء الحسنى أو مثل هذه القول هنا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، بعدما ذكر وصية تقسيم تركة التركة على الأبناء وعلى الآباء ختم بهذا المعنى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يعني لا تدرون أيهم أنفع لكم في الآخرة. قد يكون عندما تموت فتورث المال لأبيك فيأخذ أبوك المال ويجعله لك في أوقاف ويجعله لك في صدقات فتزيد حسناتك أضعافا مضاعفة لأن أباك بر بك وأنت ابنه، فجعل أموالك التي تركتها له في صدقات. وقد يأخذها ابنك فيذهب فينفقها في الحرام، فيكون يعني ذلك يعني ليس من صالحك حيث لم يكن هذا امتداد للأجر الذي كان سيكون لو أنفقت في أوجه البر والخير. ولذلك الإنسان لا يدري، الإنسان يفرح أحيانا بكثرة الأبناء وهو لا يعلم ماذا سيصنعون به، لا يعلم. يعني أعرف بعض الأشخاص رزق مثلا بتسعة أبناء وببنت واحدة، فجاء الأبناء كلهم التسعة يعني من أشد الناس فسقا وأبعد الناس عن الطاعة، وجاءت هذه البنت الوحيدة من أبر الناس به، فجعل الله البركة والخير في هذه البنت الوحيدة، والأبناء التسعة كانوا وبالا عليه لا يكاد يخرج أحدهم من السجن إلا ويدخل الآخر. فلذلك الإنسان لا يعلم أين الخير، هل هو في الأبناء، في البنات، في الآباء، في الأمة، الله أعلم. فالله يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله. يعني معنى الآية التزموا بهذه القسمة، ولا تقول والله ابني هذا سأعطيه أكثر مما أعطي هذا، لا، أنت لا تملك ذلك، التزم بهذه التقسيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى للأبناء، للبنات، للآباء، للأمهات، ولا ليس لك الحق في أن تزيد على ما فرضه الله شيئا. قال الله فريضة من الله، يعني التزموا بها، والله إن الله كان عليما بالمصالح والرتب حكيما فيما قضى وقدر. إذن هذه الآية الأولى تتحدث عن توريث الأصول والفروع، الآباء والأبناء. تأتي الآن الآية الثانية تتحدث عن توريث الزوج والزوجة والإخوة والأخوات لأشقاء. تفضل. قال رحمه الله ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، أي ولد وارث من بطنها أو من صلب بنيها أو بني بنيها، وإن سفل ذكرا كان أو أنثى منكم أو من غيركم، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، فرض للرجل بحق الزواج ضعف ما للمرأة كما في النسب، وهكذا قياس كل رجل وامرأة اشترك في الجهة والقرب، ولا يستثنى منه إلا أولاد الأم والمعتق والمعتقة، وتستوي الواحدة والعدد منهم في الربع والثمن. وإن كان رجل أي الميت يورث، أي يورث منه ما ورث صفة رجل، من ورث صفة رجل كلالة خبر كان، أو يورث خبره وكلالة حال من الضمير فيه، وهو من لم يخلف ولدا ولا والدا، أو مفعول له والمراد بها قرابة ليست من جهة الوالد والولد. ويجوز أن يكون الرجل الوارث ويورث من أورث، وكلالة من ليس له بوالد ولا ولد. وقرئ يورث على البناء للفاعل، فالرجل الميت، وكلالة تحتمل المعاني الثلاثة، وعلى الأول خبر أو حال، وعلى الثاني مفعول، وعلى الثالث مفعول به، وهي في الأصل مصدر بمعنى الكلال. قال الأعشى: فآليت لا أرثي لها من كلالتي ولا من حفا حتى ألاقي محمدا. فاستعيرت لقرابة ليست بالبعضية، لأنها كالة بالإضافة إليها. ثم وصف بها الموروث والوارث بمعنى ذي كلالة، كقولك فلان من قرابتي. أو امرأة عطف على رجل، وله أي وللرجل، واكتفى بحكمه عن حكم المرأة لدلالة العطف على تشاركهما فيه. أخ أو أخت أي من الأم، ويدل عليه قراءة أبي وسعد بن مالك وله أخ أو أخت من الأم، وأنه ذكر في آخر السورة أن للأختين الثلثين وللإخوة الكل، وهو لا يليق بأولاد الأم، وأن ما قدر هاهنا فرض الأم فيناسب أن يكون لأولادها. فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، سوى بين الذكر والأنثى في القسمة، لأن الإدلاء بمحض الأنوثة. ومفهوم الآية أنهم لا يرثون ذلك مع الأم والجدة، كما لا يرثون مع البنت وبنت الابن، فخص فيه بالإجماع. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي غير مضار لورثته بالزيادة على الثلث، أو قصد المضارة بالوصية دون القربة والإقرار بدين لا يلزمه، وهو حال من فاعل يوصي المذكور في هذه القراءة، والمدلول عليه بقوله يوصى على البناء للمفعول في قراءة ابن كثير وابن عامر وابن عياش عن عاصم. وصية من الله مصدر مؤكد أو منصوب بغير مضار على المفعول به، ويؤيده أنه قرئ غير مضار وصية بالإضافة، أي لا يضار وصية من الله، وهو الثلث فما دونه بالزيادة، أو وصية منه بالأولاد بالإسراف في الوصية والإقرار الكاذب. والله عليم بالمضار وغيره، حليم لا يعاجل بعقوبته. نعم، هذه الآية الثانية إذن تتكلم عن إرث الزوج والزوجة والأبناء أو الإخوة لأم. هذه الآية الثانية، يقول الله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. هذا إرث الزوج. الزوج إما أن يأخذ النصف، وإما أن يأخذ الربع من زوجته إذا ماتت، فيأخذ النصف من زوجته إذا لم يكن لها أولاد، سواء منه أو من غيره، وإذا كان لها أولاد فإنه ينزل حقه إلى الربع. طيب، قال: من بعد وصية يوصين بها أو دين، يعني كما قلنا في الحقوق المتعلقة بالتركة، إذا ماتت الزوجة فإن الزوج يأخذ النصف ويأخذ الربع، ولكن بعد أن تستوفى الحقوق المتعلقة، من بعد وصية يوصين بها أو دين، أي يقال فيها نفس الكلام اللي قلنا قبل شوية، أنه قدم الوصية على الدين عناية بها وحثا على دفعها، وإن كان في الأصل أنه لا بد من تقديم الدين على الوصية في قسمة التركة أو عند يعني قسمة المال. ثم قال: من بعد وصية يوصين بها أي الزوجات أو دين، ولهن يعني ترث الزوجة من زوجها إذا مات الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، سواء منها أو من غيرها، فإن كان لكم ولد ينزلنا من الثمن من الربع إلى الثمن. طيب إذا كان لدي زوجتان نفس القضية، إذا كان له زوجتان أو ثلاث أو أربع، فإما أن إذا كان له أبناء فينزلون إلى الثمن ويقتسمون الثمن، الثنتين يقتسمونه، الثلاث يقتسمونه، الأربع يقتسمونه، شركاهم في الثمن أو في الربع. قال فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين فرض للرجل بحق الزواج إلى آخره. طيب هذا انتهينا الآن من نصيب الزوج والزوجة، أنه لا يخرج عن هذه الحالات الأربع أبدا، إما أن يأخذ الزوج نصف أو ربع، وإما أن تأخذ الزوجة ربع أو ثمن حسب وجود الأبناء وعدم وجود الأبناء. إذا وجد ابن أو أكثر، بنت أو أكثر، فإنها يعني تكفي في حجب الزوجة من الربع إلى الثمن، وتكفي في حجب الزوج من النصف إلى الربع إلى الربع. نعم. الآن ينتقل إلى إرث الإخوة لأم، فقال وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هذول الإخوة لأم، نصيب الإخوة لأم. هنا الكلالة، ما المقصود بالكلالة؟ هذه الله يقول هنا وإن كان رجل يورث كلالة، هذه الكلمة يعني وقع فيها اختلاف كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما نزلت هذه الآية ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين بيانا شافيا للصحابة ما المقصود بالكلالة، جاء الصحابة يسألون أبو بكر، يسألون أبا بكر الصديق ما المقصود بالكلالة، فقال كلمة جميلة، قال أقول فيها برأيي وأستغفر الله، الكلالة هو من لا والد له ولا ولد، يعني الشخص الذي ليس له أصول أب أو جد وليس له أفروع ابن أو ابن، له إخوة أو أخوات بس. فيقولون أنه يعني سمي كلالة لأنه العلاقة التي يرتبط فيها بالورثة الذين تركهم ضعيفة، ليست مثل علاقته بأبنائه أو بأبيه، وإنما إخوان له أو أخوات فيسمى كلالة. وسمي كلالة من دلالة الكلالة في اللغة. وش معنى الكلالة في اللغة؟ قالوا هي الضعف، إذا قالوا أصاب الرجل الكلل يعني التعب، طرقت الباب حتى كلمتني يعني تعب متني. وهنا البيضاوي استشهد بقول الأعشى فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حفن حتى ألاقي محمدا. هذا الشاعر هو ميمون بن قيس البكري، الشاعر المعلقات المشهور، لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان الأعشى شاعر نجد، بل هو شاعر العرب في زمان، ميمون بن قيس البكري، وكان يقيم هنا في منفوحة، يعني شاعر ما تعرفون شارع الأعشى اللي في منفوحة هو منسوب للأعشى الشيخ ميمون بن قيس. فميمون بن قيس لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع بظهوره وظهور أمره في مكة قرر أن يزوره، وكتب فيه قصيدة يمدحه فيها، هذه هي القصيدة، يقول في مطلعها ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وعاد كما عاد السليم المسهدا فآليت لا أرثي لها من كلالة، يعني الناقة، يقول أنا قررت أن أركب هذه الناقة وأسافر إلى محمد ولا أتوقف حتى لو أصابها الكلل والتعب حتى ألاقي محمد، فآليت لا أرثي لها من كلالة يعني من تعب وضعف ولا من حفن يعني وهي تمشي على الأرض حافية حتى تزور محمدا نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجد. قصيدة جميلة أنصحكم بالعودة إليها في ديوانه، لكن للأسف يعني لما اقترب من مكة سمعت قريش أن الأعشى في طريقه إلى محمد، فقالوا هذه مصيبة كبيرة، لو جاء الأعشى وسمع كلام محمد سيسلم، وهذه مصيبة كبيرة بالنسبة لهم لأنه سيصبح شاعر العرب من المسلمين ويبدأ يوظف شعره في خدمة الإسلام. فأرسلوا وفدا التقى به في الطريق وقالوا له إلى أين يا أبا أمامة؟ فقال أقصد هذا الرجل الذي يعني يدعي أنه نبي ويعني معي في قصيدة أو كذا، فقالوا ما كم ترجو أن يعطيك؟ قال والله يقولون أنه يعطي عطاء يعني سيعطيني ربما 100 من الإبل. قالوا اسمع، هو يحرم الخمر ويحرم الزنا، وطبعا الأعشى كان مشهورا بشرب الخمر، ولذلك يقولون أشعر العربي 4: زهير إذا مدري إيش نسيت والله، والأمر القيس إذا ركب، والنابغة إذا رهب يعني خاف، والأعشى إذا شرب، وزهير إذا طرب. نعم، فالأعشى إذا شرب يعني كان يعني مشهور بهذا، فيعني ضايقه هذا يعني ما دام أنه سيمنعني من الخمر مشكلة، وأما الزنا فليس لي في حاجة، كان كبير في السن. فقالوا له اسمع، عندنا لك عرض، سنعطيك 100 من الإبل وترجع. فهو حسبها فرصة، قالوا ترجع وتأتي من العام القادم. فقال إذن أنا أرجع أشرب الخمر سنة ومئة ناقة، هذا مكسب بالنسبة لي. فرجع، ولذلك لما رجع وهو في الطريق وقصته إحدى النوق هذه التي أخذها فمات، ففاتت عليه يعني فرصة أن يكون شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أتوقع لو أسلم الأعشى لكان حسان بن ثابت رقم 2 ولم يكن رقم 1، لأن الأعشى كان هو شاعر العرب. لذلك يقولون النابغة عندما جاءه الأعشى فأنشده، وجاءته الخنساء، وجاءه حسان ومجموعة من الشعراء، فقال لحسان لولا أنه قد سبقك ميمون أبو بصير لكنت قلت أنك أشعر العرب، لكن للأسف الأعشى سبقك وأنشدني قصيدة له هي تستحق أن تكون القصيدة الأولى. فهذه البيت من القصيدة يقول: فآليت لا أرثي لها من كلالة، وهذا الشاهد أي من تعب ومن نصب. فاستعيرت الكلالة للقرابة الضعيفة بين الميت وبين الإخوة والأخوات، لأنهم أقل درجة من الأبناء والبنات والآباء والأمهات. قال: وله أخ أو أخت، يعني من الأم، ويدل عليه قراءة أبي، في قراءة أبي قال وله أخ أو أخت من أم. طبعا هذه القراءة عندنا اليوم محكوم عليها بأنها قراءة شاذة، لكنها عندنا عند المفسرين يستفاد منها في التفسير، فهي ترجح القائلين بأنها المقصود بها الإخوة لأم. فكم نصيبهم؟ قال: فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. سوى بين الذكر والأنثى في القسمة، الإخوة لأم يأخذون نفس النصيب، فلا يزيد الأخ لأم عن الأخت لأم. وهذه من الصور التي يأخذ فيها الرجل أو الذكر مثل حظ الأنثى بالضبط، وليس مثل حظ الأنثيين إذا كانوا إخوة لأم. قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، أيضا نفس الكلام اللي قلناه أنه يدفع الدين أولا ثم تدفع الوصية، ولا يتقدم الوصية على الدين، لكنه هنا قال من غير، من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، يعني لا يكون قصده من الوصية أو من الدين الإضرار بالورثة، لأن البعض أحيانا قد يريد أن يضر بورثته فيقر فيقول ترى والله أحمد له عندي 100,000، وأحمد ليس له عنده 100,000، لكن بس يريد أن يضيع التركة على يحرمهم من الميراث، فيقر بدين ليس في ذمته حتى يذهب إليه المال، أو يوصي وصية فيها إضرار بالورث فيوصي بأكثر من الثلث. فالله سبحانه وتعالى أمضى حتى الدين وأمضى الوصية، ولكن بشرط أن تكون ليس المقصود بها الإضرار بالورثة. ثم قال: وصية من الله والله عليم حليم. أيضا لاحظوا هنا الله سبحانه وتعالى يبين حقوق الآباء، الأمهات، الأبناء، البنات، الإخوة، الأخوات، وهم قرابتك، ولكن هو نفسه يوصيك فيهم مع أنك أنت أقرب لهم، يعني أنت ما لست في حاجة إلى من يوصيك بأقاربك، ولن يفعل ذلك إلا من يعتبر يعني يحرص عليهم أكثر منك. فالله سبحانه وتعالى يشير هنا إلى شدة رحمته بهؤلاء الورثة، فهو يوصي الوارث أن يتقي الله في ورثته، فيقول: وصية من الله، وهذا مصدر يعني مؤكد، والله عليم حليم. لاحظوا حتى في ختم الآيات في آيات المواريث: والله عليم حكيم، والله عليم حليم، إشارة وتهديد في نفس الوقت، أن الله سبحانه وتعالى يعرض بعلمه وبقدرته وبحكمته، إشارة إلى أن البعض قد يتفلسف أحياناً في تقسيم الأنصباء في التركة. فكما هو موجود اليوم الشبهات التي تثار حوله، قال والله أعطى الأخت لأم أكثر من نصيبها، ظلم المرأة في بعض الصور، ولذلك الآن في بعض القوانين الوضعية يدعى فيها بشدة إلى أن يصبح ميراث المرأة والرجل متساوي، ولا يختلف ميراث الرجل عن المرأة. وذكرت لكم أنه يعني بالبحث ثبت أن المرأة ترث على 3 صور، في بعض الصور تكون أكثر من الرجل، تأخذ إذا كانت أخت أو بنت تأخذ النصف، أو تأخذ مثل الرجل مثل الإخوة لأم هنا، أو تأخذ أقل من الرجل. والصور التي تأخذ فيها المرأة أكثر مما يأخذ الرجل أكثر من الصور التي تأخذ فيها أقل، وهذا دليل على أن هذه الشبهة والمطعن الذي يذكر أنه غير صحيح في حق الإسلام وفي حق القرآن، وأنه ظلم المرأة بالحق. بالعكس، تذكرون في أول الآيات التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ولذلك لما جاء ورثة أوس بن الصامت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه، كانوا يريدون أن يستولوا على التركة ويحرموا زوجته وأبناءه كما هي العادة في الجاهلية. فجاءت امرأة أوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإخوانه: لا تحدثوا شيئا، فقد أنزل الله علي أن لهم نصيبا. الآية هذه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب. هذا أول انتصار للحق المرأة. ثم جاء بعد ذلك هذا التفصيل: يوصيكم الله في أولادكم كذا كذا كذا، فقسم التقسيم الدقيق، فأصبح يعطي كل الزوجة في تعطى حقها، البنات، الأبناء، الإخوة، الأم، الأخوة، الأب، الأخوة، الأشقاء، أبناء العم، حتى يعني قسم التركة على كل الأقارب. ولذلك جاء التفصيل كما قلنا في هذه الآيات، آيات المواريث، لأن حقوق مالية تتعلق بالناس، فتولى الله سبحانه وتعالى بنفسه قسمتها، ولم يترك قسمتها حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقع فيها النزاع والخلاف كما هو العادة. وللأسف الذي يذهب إلى المحاكم اليوم يجد أن كثير من النزاعات والخلافات هي بين الأقارب على التركات وعلى الخلافات. يقول السؤال هنا نختم به: هل هناك حالات لا تنفذ الوصية الواجبة وجوبا؟ وهل هناك فرق في تنفيذ الوصية الواجبة بين كون التركة كبيرة أو صغيرة؟ نعم، إذا ثبت أن الوصية فيها إضرار بالورثة فإن لا تنفذ، وإذا لم يقرها الورثة فإن لا تنفذ، فهي مرتبطة بإقرار الورثة. إذا أقروا الوصية التي أوصاها مورثهم فإنها تنفذ، وقالوا أنهم يقرونها، إن أقروها في الثلث فمضت، وإن كان فيما زاد على الثلث وأقره الورثة أيضا تمضي. وإذا اعترض الورثة على الوصية وأبدوا مبررات يقتنع بها القاضي فإنها لا تنفذ، وثبت أن فيها إضرار. وليس هناك فرق بين الوصية إذا كانت في قليل أو كثير، ترك 1,000,000 أو ترك 20,000، لا تختلف. ما حكم المساواة بين الرجل والمرأة وتقنين ذلك وإلزام الناس به؟ هو رد للآيات، يعني الذي يدعو إلى مساواة الرجل بالمرأة في الميراث، والله سبحانه وتعالى قد قال: تعطى المرأة النصف أو تعطى الربع ويعطى الرجل النصف، فنقول لا، سوف نساوي بينهم، هذا رد لكلام الله، ورد كلام الله كفر به، ويعني ورده وخروج عن الإسلام. لعلنا نقف عند هذا ونبدأ إن شاء الله الدرس القادم للحديث عن الآيات التي جاء فيها التعقيب على هذه القسمة، وكيف يعني عقب الله على هذه التقسيمات التي كانت جديدة كليا على العرب في ذلك الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في كتابه، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.